غيك هايقين واني لوح كافي اللاس البز غيك هاكا للوحوس كاين طاد الزرق العاقلي خصايا يدمع انا قلت هدي سنيش معاي غاز تيرر لي ويجابي استنكادات الباب لا العسد المشاق ورياد وبواب وكان هنار تربوني دبير الديس نقاطي غيك هايقين واني لوح كافي اللاس البس غيك هاكا للوحوس كاين طاد الزرق العاقلي خصايا يدمع انا قلت هدي سنيش معاي غاز تيرر لي ويجابي استنكادات الباب لا العسد المشان ورياد وبواب وكان النار كاتربوني تبيرين ديز نقاطي سلبس غيك هاكا للوحوس كاين طاد الزرق العاقلي خصايا يدمع انا قلت هدي سنيش معاي غاز تيرر لي ويجابي يا غيراني كي ورد العامل وقلت ماني يخبين يفق يحرص نكادات الباب لا العسد المشان ورياد وبواب وكان النار كاتربوني دبيرين ديز نقاطي يقين واني لوح كافي اللاس البس غيك هاكا للوحوس كاين طاد الزرق العاقلي خصايا يدمع انا قلت هدي سنيش معاي غاز تيرر لي ويجابي يا غيراني كي ورد العامل وقلت ماني يخبين يفق يحرص نكادات الباب لا العسد المشان ورياد وبواب وكان النار كاتربوني دبيرين ديز نقاطي